هذا التقسيم عليه دليل أم تقسيم محدث؟ ها. استقراء النصوص. استقراء النصوص واضح. أي نعم. فالذي يقول هذا التقسيم بدعة ما أصاب، ما فقه الأدلة. يكاد يكون إجماعا هذا التقسيم، والأدلة تدل على ذلك أن هنالك أمور في الربوبية، وهذا الذي أقر به المشركون، وهنالك أمور الألوهية، وما حصل نزاع بين الإسلام والكفر في العصر الأول والآن بين كثير المشركين في هذا القسم. كذلك توحيد الأسماء والصفات، أكثر خلاف بين فرق الأمة في هذا الباب. أول واجب على العبد ماذا؟ ها؟ توحيد الله عز وجل. ما الدليل؟ حديث معاذ. ايش حديث معاذ؟ من رواه؟ حديث ابن عباس متفق عليه، حديث معاذ رواه مسلم. ان قصد حديث معاذ اي قصه معاذ فنعم متفق عليه حديث ابن عباس، كما يقال حديث جبريل. اما ان كان المراد الراوي فالراوي هو ابن عباس في الصحيحين. أخي ينبه هنا يقول خطأ مطبعي صفحة 7، قولكم إفراد الله ذاتا وفعالا وصفاتا، الصواب وصفات لأنه جمع مؤنث سالم. لكن هذا إذا كانت أصلية، أما إذا كانت ماذا زائدة فلا يكون كذلك. صفات الأصل وصف، وإن شاء الله تراجع أيضا. ما هو توحيد الربوبية؟ ها؟ صفحة 4. ماذا؟ ما هذا من الطابع، هو صلى الله عليه وعلى وسلم، لكن أحيانا تختلف الخطوط. هذه ما وصلنا إلى حد فيها صحيح، يعني كثيرا من الكتب خاصة الرموز التي يذكرونها الاختصار مثل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أو الترضي عن الصحابة اكتبوا لك قاف أو جيم أو باء، والله المستعان هذا غلط. وأحيانا نعطيهم كتاب جاهز نزلونه في جهاز آخر ما عنده الخط، قد نحترز في حالة كثيرة نكتبه كتابة هذا أحسن، لكن أحيانا ربما تأخذ حيزا كما يقال، والرمز جيد. طيب توحيد الربوبية ما تعريفه عند من؟ السؤال نعود له. إفراد الله في أفعاله، مثل إيش أفعال الله؟ ها؟ الرازق الخالق. ها؟ وليش؟ والحكمة والقدر. ها؟ التدبير. ها؟ والملك. الشفاء. ها؟ كثير جدا كثيرة فعال الله سبحانه وتعالى ما جمعت في بحث إلى حد إلى الآن جميع أفعال الله التي جاءت وردت، لأنه كما تعرفون أن الصفات منها ما علمناه منها ما استأثر الله بعلمه أو ما علمه أحدا من خلقه، لكن المقصود الذي قد وجد هذا لم نره في بحث إلى الآن، وهذا مهم. وبعضهم يظن لما يذكر علماء الملك الخلق والتدبير أن هذه كلها أقسام توحيد الربوبية، لا هذه هي أصولها، أي البقية كلها تندري تحت هذا، لكن كلما كان الإنسان بها أعرف كلما كان أحسن. طيب هل وقع المشركون في شرك الربوبية؟ من حيث ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، يعتقدون بالآلهة النفع والضر أم لا؟ النفع والضر من خصائص الربوبية أم لا؟ أي فهم أشركوا شركا أكبر في الربوبية. طيب العبارة الصحيحة أن نقول إيش؟ ما أشركوا أو ماذا نقول في الربوبية؟ ها؟ إيش؟ ما وحدوا الله في الربوبية، أي كانوا مقرين. علماء يذكرون أنهم كانوا مقرين، طيب هل أحد أنكر الربوبية؟ الدهرية والاشتراكية، يعني هذا شذاذ من الناس، ولا في الأصل إيش؟ إنسان بفطرته مجبول على يعني وجود الربوبية أو على توحيد الربوبية. أخي يقول أول من قسم التوحيد هو ابن منده في كتابه التوحيد. لا حتى غير ابن منده أدلة يعني كثيرة تدل على هذا، على هذا التقسيم. فالتقسيم التوحيد له ثلاثة أقسام صحيح. تقسيم التوحيد إلى الأربعة بإدخال توحيد الحاكمية فيه، فهل من تقسيم مبتدع؟ نعم، تجعله قسما رابعا من أقسام التوحيد، هذا تقسيم مبتدع، وهو من أفعال الإخوان المفلسين، وهو يندرج تحت توحيد الربوبية. الحكم إلا لله وإفراد الله في الحكم، لكن ليس قسما رابعا مستقلا. ثم هذه شقشقة كما يقال صحيح، وأمور غالب ما يدندن به هؤلاء الحزبيون من الإخوان المسلمين وفروعهم من السلوريين، ويعني سائر الفرق التي شقت عن فرقة الإخوان المسلمين لا تركن عليهم. كان شيخنا مقبل رحمه الله يقول كثيرا: ما هم حول الدين، ما هم حول الدين، توحيد الحاكمية، توحيد الحاكمية، والآن يتحاكمون إلى إيش؟ للشارع. صحيح، يدعوهم الرئيس إلى التحاكم كتاب والسنة، كان الواجب عليهم كما قال الله: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا يكون خيرة من أمرهم. إن كانوا فعلا حول الدين وحول التحكيم شرع الله، مجرد ما قال كتاب والسنة قالوا: إذن هذا هو المطلوب وهذا اللي نريده، نحتكم كتاب والسنة. لكن قالوا: لا، الشارع يحكم. صحيح، فالقوم ليسوا حول دين، ولا حتى لو دندنوا ببعض العبارات أنت لا تركن على شيء مما يقولونه. إن كان فيه شيء من الخير فظاهره فيه الرحمة، وباطنه من قبله العذاب. رباط ساعة، اعتصام ساعة، ما هو رباط، الذي يعتصم ساعة أفضل من قيام ليلة القدر. أي دليل وبأي برهان أفضل؟ ما هو مثل ليلة القدر؟ أين هذا؟ سبحانك، هذا بهتان عظيم. القوم ما عندهم ورع ولا خوف من الله ولا دين يردعهم، ولا نعني أنهم كفار، والله المستعان. كذلك الذي يموت في هذه الأفعال، الخروج على ولي الأمر والتشبه بالكفار، أفضل شهيد، أفضل من حمزة، أفضل من مصعب بن عمير، أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم شهيد. صحيح، مات من جراء السم شهيد، وعمر شهيد أيضا، أفضل من عمر. انظروا، صحيح، نسأل الله العافية. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الفقرة الثانية عشر. فالله سبحانه وتعالى هو المنفرد بالخلق وحده. قال تعالى: الله خالق كل شيء. وهذا على عمومه، ولا ليس له مخصص، ليس له مخصص. وأما صفات الله فالكلام فيها ككلام في ذات الله سبحانه وتعالى، فلا تدخل في الخلق كالقرآن وغير ذلك، لأن الكلام في الصفات الكلام في الذات. ومن قال إن الله مخلوق فهو كافر، كذلك من قال إن صفة من صفاته مخلوقة فهو كافر، كما نقل غير واحد الإجماع على ذلك. فهذا جار على عمومه، الله خلق جميع الأشياء. وأما قوله تعالى: فتبارك الله أحسن الخالقين، فهذا كقوله تعالى: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا، فلا مشاركة فيه أصلا ولا مفهوم كما سبق في الدرس الماضي. أي ليس معناه أن أصحاب النار أيضا عندهم مقيل، ولكن أصحاب الجنة أحسن، كما نقول: الصيف أحر من الشتاء، أو البرد ماذا، أو الشتاء أبرد من الصيف، كما نقول: العسل أحلى من الحنظل. ما في الحنظل حلاوة أصلا، هي أشياء هذه لا مفهوم لها. قال: وأما ما في صحيح البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم يقول: قال الله عز وجل: ومن أظلم من ذهب يخلق كخلقي، يخلق خلقا كخلقي، فليخلق ذرة أو ليخلق حبة أو ليخلق شعيرة. فهذا من باب التحدي، أي يقول الآن، ولذلك يؤمر يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. فالخلق من خصائص رب العالمين: ولقد خلقناكم ثم صورناكم. فهذا الذي يصور التصوير، والتصوير لا يجوز، هو من أفعال الله سبحانه وتعالى، والله قد حرم تصوير ذوات الأرواح. فهذا الله عز وجل يقول من أظلم من ذهب يخلق كخلقي، أي يفعل فعلا يضاهي به إيش خلق الله، وذلك يؤمر يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ، فهذا من باب التحدي للتعجيز. فهم لا يقدرون وأن لهم ذلك أي الخلق. وحمله بعض العلماء على التحويل فقط لا كخلق الله سبحانه وتعالى الإيجاد من العدم، الاختراع على غير مثال سابق كما سبق، فالله يخلق الشيء من العدم يقول له كن فيكون من غير وجود شيء لهذا. أما خلق المخلوق على ما يسمى خلقا فهو من باب تحويل الحديدة إلى قطع السيارة أو ما شبه ذلك. قال الله الملك الذي له الملك المطلق، الملك والملك، فالله عز وجل هو الملك الذي بيده كل شيء، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، وهو المالك لكل شيء، مالك يوم الدين ومالك غير يوم الدين. يقول اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. قال العلماء إذا كان مالك يوم الدين واجتمع فيه الخلائق كلهم وقد جمعهم فغيره من باب أولى، غيره من باب أولى، فالله عز وجل هو المالك لجميع المخلوقات وله الملك المطلق. قال تعالى هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. وأما ملك وملك، ملك المخلوق وملكه، الملك معروف إذا كان ملكا على طائفة أو على دولة أو ما أشبه ذلك، أو ملكه ما يملكه من المملوكات إما يملك من العبيد والإماء ومن المتاع وما يملك من غير ذلك، فكل ملك أو ملك للمخلوق قاصر، وسائر صفات المخلوق مسبوقة بعدم ويلحقها الفناء، فقبل أن يملك لم يكن مالكا، وبعد أن ملك سيصير غير مالك فسبقت بعدم ولحقها إيش الفناء، وهذا ليس موجودا في ملك الله سبحانه وتعالى، فليس مسبوقا بعدم ولا لم يستفد صفة من صفاته لم يكن تكن قبل من صفته، ليس بعد وجود البرية صار ملكا وقبل لم يكن ملكا، لا، كل صفاته الله عز وجل متصف بها أزلا وأبدا. وهكذا أيضا لا يأتي على الله يوم من الأيام له ليس مالكا، فهو المالك سبحانه وتعالى. ثم أيضا في أثناء ملك المخلوق أو ملك المخلوق ملك عاجز وضعيف وقاصر، وهكذا قل في سائر الصفات حياة المخلوق ويعني ماذا سائر كلام المخلوق غير ذلك من الصفات كلها عاجزة مسبوقة بعدم ويلحقها الفناء ومحصورة. أما الله عز وجل فله الكمال المطلق في جميع أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. قال وأما ملك المخلوق في قوله تعالى أو ما ملكتم مفاتحه أو غير هذه مما يملك، فملك قاصر عاجز كعاجز المخلوق وضعفه. 14 التدبير المدبر وحده هو الله تعالى، وليس من أسماء الله المدبر، ولكن هذا من باب الإخبار أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يدبر. قال والدليل قوله تعالى الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. وقال تعالى قل من يرزقهم من السماء والأرض أما يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. وهذه بعض التي ذكرت قبل، يعني إخراج الحي من الميت والميت من الحي ومن يملك السمع والأبصار، بعض أمور التدبير، وتدبيره سبحانه وتعالى أعم من ذلك وإحكام هذا الكون وماذا يدل على تدبير الله سبحانه وتعالى. قال سبحانه يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. وأما تدبير المخلوق فعاجز وخاضع لتدبير الله تعالى، ولو لم يشأ الله له حصوله ما حصل، يدبر رزقه أو يدبر شؤون حياته أو يدبر أمورا، كل ذلك إنما يكون العبد يعمل بالسبب، يعمل بالسبب فيما كان مشروعا له، وما يأتيه إلا ما كان مكتوبا له، ما يأتي شيء لم يكن كتب له، تدبير المخلوق قاصر. 15 أقر المشركون بتوحيد الربوبية ولم ينكروه، هذا هو الأصل كما سبق أن ما أنكره إلا الشذاذ منهم، وذلك بعضهم ينقل الإجماع أنه لم ينكره أحد، وهذا في ماذا بارك الله فيكم، في أن بعضهم لم يعتبر خلاف أولئك الشذاذ من الدهرية والشيوعية. الأمر الذي يليه أيضا أن الذين يعني ماذا أنكروه هم في الحقيقة مقرون به كما في فرعون وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. ففرعون كان جاحدا لله سبحانه وجود الله سبحانه وتعالى، ولكنه مع ذلك لم يكن يعني في إقرار نفسه إلا كان مقيما بذلك صحيح. وحتى بعض الشيوعيين ذكروا أن بعضهم كان يرمي إلى السماء ويرمي إلى الله، يعني معناه وإن كان يمكن أن يكون هناك رب لكنه إيش؟ لكنه في إقرار نفسه يعتقد أن هناك رب، وهذا هو الواقع، هذا هو الواقع. فالله جبل الخلق جميعا على توحيد الربوبية، وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم لست بربهم قالوا بلى شهدنا أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين الآيات. فهذا أمر جبل الناس عليه وأنكره بعضهم وهم أقل من القليل، ولذلك كما سمعت لم يعتبر كثير من الناس إنكار هؤلاء، والأصل أنهم إيش؟ أنهم مقرون بذلك. لكن لم ينفع الإقرار بالربوبية حتى بالألوهية، لا ينفع مجرد الإقرار لا ينفع إلا مع إيش؟ إلا مع العمل، مع التصديق، والإقرار هو عن تصديق، لكن أيضا لا بد من تلفظ بالشهادة وعدم فعل ما يناقض. فبعضهم قد يقر بشيء لكن لا يلتزمه أو لا يعمل به فلا ينفع. أبو طالب كان مقرا أنه الله عز وجل وحده المستحق للعبادة، أليس كذلك؟ يعني مقرا بالألوهية ومقر بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم يثبت ذلك البيت لولا ماذا لقد علمت أن دين محمد من خير أديان البرية دينا لولا الملامة وحذار وسبة لو يتري سمحا بذلك مبينا، ما ثبت هذه القصيدة. لكن هو الواقع أنه قال لولا أن تعيرني قريش لأقررت بها عينك، رواه مسلم حديث أبي هريرة صحيح، وأصله في الصحيحين أيضا من حديث مسيب بن حزم. فأبو طالب كان مقرا وموقنا بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينفعه ذلك، لم ينفعه. وشروط لا إله إلا الله ستأتي معنا، فلا بد من التلفظ بإيش؟ بالتوحيد وبالإقرار والعمل بمقتضى ذلك، فلا يكفي حتى التلفظ وحده. المنافقون كانوا يشهدون أن لا إله إلا الله أن محمدا رسول الله وهم في الدرك الأسفل من النار، فلا بد أن يقول ماذا يقر بالتوحيد عاملا بمقتضاه ماذا، ولا يعمل بما يناقض ذلك من الإشراك أو غير ذلك. ولذلك كم من الناس من يقر بل من يعبد الله يصلي ويصوم ويحج وهو إيش؟ وهو مشرك، لأنه يأتي بما يناقض هذه الكلمة أو بما يناقض التوحيد. فكوننا نقول أنهم لم ينكروا المشركون أو أقروا به هذا لا يكفي هذا، لكن أيضا يدل على إيش؟ على أهمية هذا الأمر. وينفعنا شيء آخر وهو أنه إيش؟ أن كونهم لم يقعوا فيما وقع فيه مشركو هذا العصر صحيح. مشركو هذا العصر أشركوا شركا أكبر من شرك المشركين الأولين، وإلا فأولئك أشركوا الذين يقولون إن الأولياء زعموا يخلقون أجنة في بطون الأمهات من غير أب كالجفري هذا بصوته، أو الذي يعتقد من الصوفية أن الأولياء يدبرون الكون ويصرفون الكون، أو أن الله خولهم وأن الله جعلهم يتصرفون كيف شاءوا، هذا كفر أعظم من كفر كفار قريش صحيح. فمعرفة ما كان عليه المشركون الأولون وسواء ما أشركوا فيه أو ما أصابوا هذا أمر جيد يجعلك تستطيع أن تقوم أيضا ما عليه هؤلاء ومنزلة هؤلاء من منزلة أولئك، فإنهم يتصدرون أنهم دعاء وأنهم هم الذين ينصرون دين الله وغير ذلك مع ما عندهم من الشرك، والله المستعان. قال وقد وقعوا في شركيات في الربوبية، نعم مشركوا قريش المشركون الأول وقعوا في شركيات كثيرة، ومنها اعتقادهم في أوليائهم النفع والضر، فإنه ما أحد يعبد صنما أو شجرا أو حجرا أو غير ذلك إلا هو يعتقد فيه إيش؟ نفعا أو ضرا، وهذا شرك، فهم مشركون في الربوبية. لكنهم مقرون في الربوبية وعندهم أمور في الربوبية كانت صحيحة، كاعتقادهم أن الخالق هو الله وأن لا أحد يخلق إلا الله وأن الرازق هو الله ولا أحد يرزق إلا الله وما أشبه ذلك، هذا كان جيدا. ولذلك كان الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام يحاجونهم بهذا يعني ليقرروا عليهم توحيد الألوهية. ويخطئ كثير من الناس يقول لم يشرك المشركون أولا في الربوبية، هذا ليس بصواب، هذا ليس بصواب، ولا أعرف قائلا معتبرا قال بهذا أنه قال لم يشركوا، مع أنه لو قاله ومن قاله فهذا مردود، هذا مردود، لأنه كما سمعتم الواقع يشهد أنهم قد أشركوا في الربوبية. قال توحيد الألوهية، وهذا القسم الثاني من أقسام توحيد الله سبحانه وتعالى، وهذا القسم هو الذي حصل من أجله الصراع الأكبر بين المسلمين والكفار في العصر الأول في منذ دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، جعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. فالمشركون ما تعجبوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الله هو الخالق إن الله هو الرازق، بل كان هذه عقيدتهم أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت، لكنهم تعجبوا أن يفرد الله سبحانه وتعالى بالعباد. أجعل الآلهة إلها واحدة؟ أجعل المعبود الذي نحن نعبد 360 صنما أو نعبد كم من المعبودات كما يقولون، فجعل كل هذه لا تكون إلا لواحد معبود واحد فقط؟ تعجبوا إن هذا شيء عجاب. ولأجل هذا حصل ما حصل كما سمعت، وهذا فرقان بين المسلم والكافر، مع أنه كما سمعتم أيضا في الربوبية، لكن يعني ذاك الذين أقروا به أكثر من الذين جحدوا في إيش؟ في الألوهية. وهذا حصل اليوم الآن، أكثر الفرق والملل والنحل مقرون بالربوبية وإن وقعت عندهم شركيات فيه، لكنهم غير مقرين بإيش؟ بالألوهية. صحيح، إلا القليل، إلا القليل، حتى ممن يدعون الإسلام ليسوا كلهم على حد سواء، كل من يدعى الإسلام صافيا في هذا الجانب، بل كثير ممن يدعون الإسلام مشركون في الألوهية، يعبدون غير الله مستقل ومستكثر، أما مع الله وإما بعضهم ربما من دون الله، يعني من الناس الذين يعبدون الشمس أو القمر أو الفروج أو غير ذلك، ومنهم مع ذلك أيضا يدعو الله أو يعبد الله ولكن لا تنفعه عبادته. تعريف توحيد الألوهية هو إفراد الله تعالى في أفعال العباد، وهذا توحيد يسمى توحيد العبادة. فيقال توحيد الألوهية أي توحيد ألوهيتك أي عبادتك للإله الله سبحانه وتعالى، أي فلا تصرف شيئا منها إلا لله. ويقال توحيد العبادة لأنك توحيد عبادتك أنت أيها العبد، فلا تصرف شيئا منها إلا لله سبحانه وتعالى. تقدم معنا تعريف العبادة أنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، أي من أعمال العبادات التي أمر الله بها. أما الأمور المباحات فهذه أمر واسع فيها، أمر واسع فيها، لكن المراد الأمور التي شرعها الله وهي عبادة لله سبحانه وتعالى. فأي شيء نص الدليل على أنه عبادة لله سبحانه وتعالى وجاءت أنه عبادة سواء كانت مأمور بها أو منهي عنها، كان أمرا لازما أو كان ليس لازما كالواجب أو المستحب، وهكذا أيضا في النهي، فكل عبادة ثبتت أنها عبادة صرف شيء منها لغير الله فهو إيش؟ شرك، شرك يدور بين أحد الشركين إما الأكبر وإما إيش؟ وإما الأصغر. ويأتي معنا باب آخر وهو باب البدعة. باب البدعة، الفرق بين الشرك والبدعة أن البدعة تعبد لله بما لم يشرعه، تعبد لله بما لم يشرعه الله عز وجل، فيأتي يعبد الله بشيء ما شرعه الله وهو يفرد الله وحده، فهذا إيش؟ هذا بدعة. أما الشرك فهو أن يصرف شيئا لغير الله، أن يصرف شيئا لغير الله مما لا يجوز صرفه إلا لله سبحانه وتعالى، سواء كان هذا صرفا كليا أو كان شركا صرفا أكبر، شركا أكبر أو كان شركا أصغر، كالمرائي يسير الرياء الذي يعمل العمل من أجل الله وليراه الناس، أما الذي يعمل من أجل الناس أصلا فهذا شرك أكبر، الذي يعمل بعمل يقدس وجه الناس فقط لا يعمل من أجل الله فهذا شرك أكبر، لكن الذي يعبد الله ويصوم أو يصلي أو يقرأ القرآن أو يخطب أو ما أشبه ذلك يعمل العمل يريد وجه الله، لكنه يريد أن يقول الناس فلان ما شاء الله يعني قارئ صحيح أو فلان متصدق أو ما أشبه ذلك. ويا أخوان قل من يسلم صحيح من هذا، إلا أن الشيطان إنسان إيش يدفع هذا، إنسان يدفع هذا. شيخ الإسلام يقول ما خلا جسد من حسد ولكن الكريم يخفيه واللئيم يبديه، وهكذا أيضا الرياء ما يترك الشيطان أحد، ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته وهو يأتي إليه ليشغله في صلاته صحيح، فالشيطان يأتي الإنسان ولكن تدافع، وأنت إذا دافعت أجرت، وأما إذا استسلمت فقد تبطل العبادة من أصلها وقد يكون شركا أكبر يبطل ماذا أعمال العبد كلها. على كل الشاهد من هنا في هذا القسم هو إفراد الله تعالى في أفعال العباد، أي لا تعبد إلا الله سبحانه وتعالى ولا تصرف شيئا من العبادة التي مر معنا تعريفها والتي مر ضابطها أيضا، وأنه كل ما شرعه الله أنه ماذا لا يجوز أن يصرف شيء منه لغير الله سبحانه وتعالى، ومن صرف شيئا لغير الله فقد أشرك. قال كالحب، أي كحب الله سبحانه وتعالى، وإلا فهناك حب ليس عبادة صحيح، حب الأولاد ليس شركا، هذا حب الزوجة حب المال حبا شرعيا، لا، ولكن المحبة أقسام. فالمحبة التي شرعها الله، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. فهذه المحبة صرف شيء منها لغير الله يعني ماذا؟ هذا شرك. وأما المحبة الطبيعية المحبة الجبلية فقد يحب قريبه المشرك لا حبا شرعيا، يبغضه في الله ومن أجل الله يبغضه، لكن يحبه أنه أبوه أو أنه أخوه مثلا أو أمه مثلا أو ما أشبه ذلك، فهذا لا يخل. وهذه مسائل بعضها يعني تتنوع، لذا ذكرنا الحب هنا من حيث التنويه أن بعضه ما هو جائز وليس من المحبة العبادة، ومنه ما هو يدخله في الشرك، وبعضها ليس إلا صرف شيء منه لغير الله شرك، التوكل مثلا، فلا يجوز أن نتوكل على غير الله. وباب الوكالة باب، وباب التوكل باب آخر. فالتوكل يقول بعضهم أنا توكل على فلان فيما يقدر عليه، لا، نص على هذا ابن القيم في مدارج السالكين وغيره أنه ليس هذا من باب بارك الله فيكم ما يجوز، إنما من باب ما يحرم. فصرف هذه ومن عبادات منها ما يجوز صرفه لغير الله إذا كان بشروط، مثلا فاستعانة بغير الله فيما يقدر عليه، استعانة بحي حاضر قادر هذا جائز أي بشروط، وفي حالة لا يكون لشرك أكبر، إذا كان لا يقدر أو عاجز أو ما أشبه ذلك من شروطها ستأتي معنا يكون شركا أكبر. ومنها ما يكون شركا أصغر أو لا يكون شركا بالكلية كما سيأتي معنا تفاريع في ذلك في موضعه. قال والرغبة والرهبة والإنابة والتوكل والخوف، إذن كذلك الخوف، فالخوف منهم ما يكون خوفا طبيعيا، فأوجس في نفسه خيفة موسى فخرج منها خائفا يترقب. فالخوف الذي لا يزيد على مجرد الحذر هذا جائز، أنت الآن تخاف من الثعلب أو ماذا من الثعبان أن إذا مررت بجانبه، أو تخاف من العدو، أي خوف طبيعي لا يزيد على مجرد الحذر. أما إذا اعتقدت فيه أنه شيء وأنه سيف على شيء ما قدره الله وما شبه ذلك فهذا يدخل فيه إيش؟ فالخوف المحرم. قال والإنابة والتوكل والخوف والرجاء والاستعانة وغيرها على تفاصيل في هذه، ربما يأتي معنا نزيد لذلك إن شاء الله. السابع عشر خلاف الذي حصل بين الإسلام والكفر في العصر الأول أعظمه هو من أجل توحيد الألوهية، هذا هو الصواب لا نقول كله، فهناك مسائل كما سبق في الربوبية أشركوا فيها وفي غيرها أيضا، لكن أكثر ما كان النزاع والصراع بينهم في هذا الأمر. وأكد اليوم الأكبر الصراع بين المسلمين وبين من يدعون الإسلام وليسوا المسلمين في هذا الجانب. قال الله تعالى عنهم أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب، وقال تعالى ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، فهم صرحوا أنهم عبدوا إيش؟ يعبدون غير الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك ليسوا مفردين لهذه العبادة وما أيضا يعبدون الله. ولهذا إنما تعجبوا ما قالوا أجعل العبادة أو جعل آلهة يعني لله، لله يعني، أو أنه يعني كيف يعني جعلها لله، لا ما تعجبوا أنه جعل العبادة لله لأنهم كانوا يعبدون الله أصلا، وإنما تعجبوا أن جعل إلها واحدا أي لله فقط، هذا يدل على سخافة عقولهم، وإلا هذا هو الحق الذي لا مرية فيه. قال مفتاح التوحيد لا إله إلا الله، أي لا يدخل أحد التوحيد الإسلام والتوحيد إلا بهذه الكلمة. عن طارق المحارب رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مر في سوق ذي المجاز وعليه حلة حمراء وهو يقول يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، رواه ابن خزيمة في صحيحه والدارقطني في سننه، هو حديث صحيح. طيب إلى هنا، سبحانك اللهم.